أولئك الذين وقفوا على حدود الله وحذروا الناس من أن يتعدوا حدود الله، أولئك النفر من الناس الذين اصطفاهم الله تعالى وفضلهم على العالمين وجعلهم قدوة للناس أجمعين، وأمر محمداً صلى الله عليه وسلم الذي هو خير منهم تعالى خير منهم كلهم، أمرهم بأن يكونوا لهم سلفاً وأن يكونوا لهم قدوة وأن يكونوا لهم أسوة. فكان عليه صلوات الله وسلامه خير تابع لخير متبوعين. وقبل أن نتكلم عن كيفية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هدي من سبقه من الأنبياء، بل ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع فيه الله تعالى كل هدي الأنبياء، فما من هدي كان عند نبي إلا وأعطى ربنا تعالى محمداً منه نصيباً وكفلاً، فجمع فيه الخير كله، وجمع فيه الهدي كله، وجمع فيه كل أسباب اهتداء الصراط المستقيم. قبل هذا نتكلم على ما اختص الله عز وجل به هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله أجمعين، وإنه مما شاع على ألسنة الناس ألا يصلوا على أنبياء الله تعالى، وإنما يكتفون بالسلام عليهم فيقولون موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، هذا انتقاص وتقصير في حقوقهم عليهم الصلاة والسلام. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على الأنبياء كما تصلون علي، فإنهم بعثوا كما بعثت. صلوا على الأنبياء كما تصلون علي، فإنهم بعثوا كما بعثت. فلا نقصرن في حق نبي من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أوحى الله تعالى إليهم جميعا بكل وشتى أنواع الوحي الذي كان يوحي ربنا إلى أنبيائه، بدءا من الرؤيا الصالحة التي ترى لهم في المنام فتكون وحيا من الله، ومنهم من كلم الله تكليما، ومنهم بين هذا وهذا أرسل إليهم روحه الأمين جبريل عليه السلام. فكان وحي الله تبارك وتعالى مشتركا بينهم جميعا يوحي إليهم جل وعلا من هديه، وينزل عليهم من كلامه، ويعلمهم من علمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يوحي إليهم الدين الذي لا دين مثله، يوحي إليهم الدين الذي لن يقبل الله غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكل من لم يكن على دين الأنبياء فدينه باطل لن يقبله الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء بنو علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي إن الملة التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء ملة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وإنما الذي يتغير إنما هو الحلال والحرام عند بعضهم، فيحل بعضهم ما حرم الآخر، ويحرم بعضهم ما أحل الآخر، ويغير في المعاملات والحدود وما إلى ذلك مما يشاء الله أن يغيره بين الأنبياء، إما مكافأة لقومه وإما عقوبة له، حتى استقر الهدي القويم على يدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فكانت شريعته هي التي نسخت كل الشرائع إلا التوحيد، فكان واحدا من لدن آدم إلى قيام الساعة. فربنا تبارك وتعالى المعبود الذي أرسل كل الأنبياء واحد لا يتغير توحيده ولا يتبدل، ولا تتحول عبادة الناس إليه فيما يرضاه ولا تتحور، وإنما ما شاء الله تعالى من خلقه أن يعبدوه به بقي مستقرا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. وما من نبي إلا ورعى الغنم، وحينما يأمر الله تبارك وتعالى أنبياءه برعي الغنم ليس لأن الأمر فيه عشوائية أو اعتباطية، لا والله، بل هو أمر من لدن حكيم عليم. في رأي النبي للغنم تعليم له معاني الربوبية ومعاني النبوة، فإن النبي حينما يرعى الغنم إنما يكون للغنم ربا، أي صاحبا ومدبرا وسيدا، يعرف ما ينفعها فيدلها عليه، ويعرف ما يضرها فيحذرها منه، فإذا رأى شيئا هو نافع لها أمرها بأن تأخذ منه وأن تأكل وتشرب، وإذا رأى شيئا يضرها نهاها عن أن تتخذه مرتعا، فيكون لها مرشدا ومعلما وموجها. والغنم تعلم أنه سيدها وأنها لابد ستذبح في يوم من الأيام، مع ذلك حينما تذبح تسلم له الروح، فتكون الغنم بين يدي الراعي كما البشر والأنبياء بين يدي الله، فيتعلم كيف يتعامل معها، ويشعر أن الغنم ذليلة بين يديه فيذل بين يدي الله. ثم يتعلم معاني النبوة، لأنه حينما يتعاطى مع الغنم إنما يتعاطى مع مجموعة مختلفة من الشياه، فيعرف الهادئة ويعرف الغضوبة، يعرف معكرة المزاج، ويعرف التي تطيع والتي تعصي، ويعرف التي إذا قال لها تعالي أقبلت، وإذا قال لها اذهبي ذهبت، ويعرف التي لا تسمع له كلمة ولا تلقي له بالا، يعرف طبائعهم وسجاياهم أجمعين. لذلك يتحضر أنه حينما يتعامل مع الناس يسوسهم كما كان يسوس الغنم، فيتحضر لذلك، ويعرف أن من الناس من إذا أمره ائتمر، ومنهم من إذا أمره أدبر عنه وذهب، ويعلم أن من الناس من إذا أمره بخير له أقبل عليه، ومنهم من يفر من الخير الذي يأمره به، ومنهم من إذا نهاه عن الشر ابتعد واجتنبه، ومنهم من إذا نهاه عن ذلك أقبل ورتع فيه. يعرف هذا حينما يتعامل مع سجايا الغنم، فيتعامل مع البشر ويسوسهم كذلك تماما. يعلم أنما حينما يخرج رجل أو امرأة من طاعة الرسول والنبي إنما حاله كحال الغنمة حينما تخرج من طوع راعيها، فيستفرد بها الذئب فيأكلها، كما يستفرد الشيطان في من يخرج عن طوع نبي الله على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. لذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا وأعطاه الله تبارك وتعالى من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي إنما كان يعطيه الله تبارك وتعالى آية تكون حجة على قومه، وتكون علامة على وحدانية ربه، وتكون برهانا على صدقه وأمانته على ما أوحى إليه ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما أعطي ما لم يعط أحد من العالمين، أعطي الكتاب المجيد الذي كان هدى لقومه وللناس أجمعين، بل وهدى للعالمين، من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هدى للناس وموعظة للمتقين. ما من نبي إلا وحينما تنام عيناه لا ينام قلبه، رحمة من الله تبارك وتعالى وفضلا على عباده الأنبياء، أنهم حينما ينامون تنام أعينهم لكن قلوبهم حية بذكر الله. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا ما غفلت عيناه ونام يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فلما سئل عن ذلك قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. حاله كحال الأنبياء من قبله، كلهم تنام أعينهم لكن قلوبهم لا تنام، لا تنام لأنها عامرة بذكر الله، حية بوحي الله، لا تعرف في الدنيا إلا طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. لذلك فقلوبهم حية لا تموت ولا تنام. ما من نبي إلا وكان من هديه أن يعجل في السحور، أن يعجل في الفطور، وأن يؤخر في السحور، وأن يضع يمينه على شماله في الصلاة. حاله كحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا نحن معشر الأنبياء. وحينما يقول هذا يعني أن أتباع الأنبياء لم يكونوا على نفس الأمر. أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نعجل في فطورنا، وأن نؤخر في سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. صلاة المسلمين، صلاة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشبه صلاة أحد من أتباع الأنبياء إلا الأنبياء. وهذه رحمة من الله تعالى وفضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يعجلوا في فطورهم، وأن يؤخروا في سحورهم، وأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. ما من نبي إلا وجعله الله تبارك وتعالى معصوما من كبائر الذنوب لا يأتيها ولا تخطر له على بال، ولا يعرف للمعصية طريقا ولا للفاحشة سبيلا. وإنما كان حكمة الله تبارك وتعالى في هذا ألا يتخذ على النبي مأخذا، وإلا فهو بشر مثله كسائر البشر، له جسدا وجبلة أن يعصي، لكن الله عز وجل عصمه من هذا ونزهه عن الشرك وعن كبائر الذنوب، فلا يأتيها ولا تخطر له على بال. كما أنه طهر الله تبارك وتعالى نسبهم فلا ينسبون إلى نجس ولا إلى خبيث أبدا، وطهر نسلهم فلا يلدون إلا طاهرا ولا يأتون من نكاح فيه سفاح، وإنما نكاحهم طاهر ونسبهم طاهر ونسلهم طاهر عليهم صلوات الله وسلامه، لئلا يكون للناس عليهم مأخذ، ولئلا يكون للناس عليهم حجة، فهم حجة الله على خلقه، وليس لخلق الله حجة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا حذر أمته من الشر كله، وبشر أمته بالخير كله. ونعني بهذا تحديدا أن الخير كله جمع في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما عرفته الإنسانية من الخيرية مجموع في ذات رجل اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فبشروا بالخير كله، وحذروا من الشر كله الذي هو مجموع في شخص الدجال. فما من نبي إلا حذر أمته الدجال. فكان لزاما على كل نبي أنه إذا عرف الخير مجموعا في رجل بشر به، وإذا عرف الشر مجموعا في رجل حذر منه. ما من نبي إلا جعل الله تبارك وتعالى له أصحاب وحواريين. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من قبلي إلا جعل الله من أمته من الحواريين والأصحاب، يستنون بهديه ويقتدون به، ثم يخلف من بعدهم خلوف يفعلون ما لا يؤمرون، أو يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فما من نبي إلا كان له صحب متبعون، وكان له حواريون مقتدون، بسنته يعملون، وبأمره يأتمرون، ثم يكون التبديل من بعد ذلك. وخير أصحاب الأنبياء أصحاب خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة. وهذا لا يعني أن النبي يدعو بدعوة واحدة، بل جل ما يدعو به الأنبياء مستجاب من الله. إن كان الله لا يجيب الأنبياء فمن يجيب؟ لكن هذه الدعوة إنما كانت دعوة خاصة يؤتيها الله تعالى من يشاء من الأنبياء، وقد آتاها كل الأنبياء. فله دعوة مستجابة متى أراد أن يدعو بها دعا بها، وكلهم تنجزها كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني دعا بها وانتهى الأمر، إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما من نبي إلا إذا جاء أجله خيره الله، وهذه كرامة من الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كي لا يكون شيء من الله عليهم جبرا، ولكي لا يكون عليهم شيء من الله قهرا، مع أن الله عز وجل قاهر فوق عباده، وهو الذي يمشي قدره وكلمته على عباده، شاء من شاء وأبى من أبى. إلا أن الله عز وجل جعل مكرمة للأنبياء أن يخيره فيما إذا جاء أجله: أتحب أن تبقى في الدنيا فأبقيك في الدنيا والله على كل شيء قدير، وإن شئت أن تغادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى فهو خير لك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي مرض إلا وخيره الله بين الدنيا والآخرة. فما كان من نبي إلا أن اختار لقاء الله واختار الرفيق الأعلى حتى ولو كان بعد حين. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين الدنيا والآخرة، قال: أختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك، ما من نبي إلا ويدفن حيثما يموت، ولا ينقل نبي من مكانه الذي مات فيه، وإنما يدفن في المكان الذي مات فيه، مكرمة من الله سبحانه وتعالى. فإن الأنبياء لا يكونون إلا في طهر وعلى طهر وبين الأطهار، لذلك حينما يتوفاهم الله تعالى يدفنون في المكان الطاهر الذي عاشوا فيه. ذهبت أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار نزلن في حجرها، فذهبت تعبره عند أبيها رضوان الله تعالى عليه الصديق، فأبى أن يفسر لها أو أن يؤول لها الرؤيا، أدبا مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولأنه حي. فلما مات عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر لابنته الصديقة: يا عائشة، هذا أول وخير أقمارك، هذا أول خير أقمارك، هذا أول قمر نزل في حجرك، أي نزل في بيتك، ثم سيتلوه بعد ذلك القمر الثاني، وسيدفن في المكان نفسه، ألا وهو أبوها أبو بكر رضي الله عنه. ثم سيتبعهما القمر الثالث، ألا وهو عمر الذي سيدفن معهما في المكان نفسه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إذا نزل الأنبياء إلى قبورهم، فقد حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل من أجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كيف تأكلهم وما عرفت الأرض أحدا يعمر بذكر الله فيها كمثلهم؟ ما عرفت الأرض ولا مشى على الأرض ولا سمعت الأرض ولا السماء أحدا ينادي بالله أكبر كما سمعت الأنبياء تنادي بهذا، وما عرفت الأرض أحدا يذكر اسم الله كما عرفت الأنبياء يذكرون اسم الله. ما عرفت الأرض أعبد منهم، ما عرفت الأرض أتقى منهم، ما عرفت الأرض أنقى ولا أطهر منهم، كيف تأكل أجسادهم وليس في الأرض أطهر من أجسادهم؟ لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، بل إذا مات الأنبياء بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم يعلمون أنه إذا مات النبي انقطع خير كثير من السماء ومن الأرض، وسيضل كثير من الناس إذا ما غابت النبوة عن الأرض. تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض، كيف تأكلهم ولا تعرف الأرض أحدا أطهر من هؤلاء؟ ثم ما من نبي إلا وحينما يوارى الثرى يصبح حيا في قبره يصلي. مكرمة من الله ورحمة من الله، لا ينقطع ذكر الأنبياء لربهم لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، لا تنقطع صلاة الأنبياء لربهم لا وهم أحياء ولا وهم في قبورهم، وذلك إنما استمدادا لأجورهم، ولكي يكون أجرهم ومكانتهم وقدرهم وشأنهم عند الله عظيما، صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. ما من نبي إلا وحينما يموت يترك ما كان له من متاع الدنيا صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما نتركه صدقة. وهذا إنما له حكم كثيرة، منها كي لا يكون في قلوب بعض المغرضين والذين في قلوبهم مرض أن هذا النبي يجمع لنفسه الدنيا ولمن بعده من أولاده وأحفاده، فيعلم أنه ما وقع في يد نبي من متاع الدنيا إلا وسيزول من بعده إلى المسلمين، إلا وسيكون من بعده للفقراء والمساكين، ولن يكون له شيء لا له ولأولاده ولا لأحفاده من بعده. ما من نبي إلا وحرم الله تعالى على المؤمنين من بعدهم أزواجه، فلا يحل لأحد بعد النبي أن ينكح زوجة من زوجاته، حفاظا على حرمة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى حرمة الأنبياء من قبله. اللهم اجعلنا من أتباع الأنبياء، واحشرنا مع الأنبياء، واجعلنا تحت لواء الأنبياء، تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، إنك يا ربنا فعال لما تريد، وأنت على ما تشاء قدير، إنك فعال لما تشاء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.